بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب النهي عن التعري ووجوب الاستحياء من الملائكة. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم، فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف لما ذكر أركان الإيمان الستة ذكر أن من الإيمان الإيمان بالملائكة، كما جاء في حديث جبريل حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ففسر له الإسلام بالأعمال الظاهرة. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. المؤلف لما ذكر الإيمان بالملائكة وهو ركن من أركان الإيمان الستة، ومعنى ذلك أن من أنكر الملائكة وجحدهم فهو كافر، لأن هذه الأركان الإيمان الستة واجب الإيمان بها، فمن جحد واحدا منها فقد كفر. ثم ذكر ما يعمله الملائكة، وذكر في أحاديث سبقت أن الملائكة عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وكلهم موكلون بأعمال يقومون بها في هذا الكون، والله عز وجل خلقهم وأمرهم، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم بين على أن الملائكة معنا وهم في خدمتنا ويسجلون لنا وعلينا. تقرؤون في السور القصار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكذلك في سورة أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بمعنى أن كل ما يتكلم به الإنسان مسجل له أو عليه، ومعنى ذلك أن يجب على المسلم أن لا يملي على الكرام الكاتبين إلا الأعمال الصالحة. وهذا ما أشار إليه ابن كثير، يقول: هؤلاء كرام وهم في عملنا وخدمتنا وحراستنا ويسجلون لنا وعلينا، فينبغي لنا أن لا نملي عليهم إلا الكلام الطيب الكلام الحسن. فالكلام الحسن: التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن إلى آخره. الكلام القبيح كالسب والشتم ويشبه ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يطل لسانه بذلك، لأن هذا مسجل عليك وستحاسب عليه يوم القيامة حينما ينشر الكتاب الذي قاله الله عز وجل: ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل واحد منا له طائره في عنقه، وهو ما يطير منه ويسجل عليه. هذا الكتاب ينشر يوم القيامة مسجل فيه كل ما عملنا. الله عز وجل يقول عنهم: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وتقرؤون في هذه السورة القصيرة في إذا زلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا لو عملنا مثل الجبال هذه من باب أولى أن نراها. إذا كان الصغير مسجل علينا فالكبير من باب أولى. فيجب على المسلم أن يعلم على أنه ليس مفلوتا كما يقال، وإنما هو محفوظ، وكل ما يحدث منه مسجل عليه. ولهذا ذكر المؤلف هنا هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري. التعري كما تعرفون يعني إلقاء اللباس الذي يستر العورة. فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم، يعني كل واحد منا يستحي من الناس الآخرين ما يتعرى أمامهم، فكيف بالملائكة الذين هم معك؟ فيقول استحوا منهم. إذن هؤلاء الملائكة لا يفارقون الإنسان إلا في ثلاث حالات كما سمعنا في هذا الحديث: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحوا من ملائكة الله الذين معكم، الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات. يعني ما يمكن ينفك منك هذا الملك الذي يسجل لك وعليك إلا في ثلاث حالات: الغائط كلكم تعرفونه عندما يذهب الإنسان للحمام فالملك يبتعد عن هذا، والجنابة حينما يكون جنبا، والغسل حينما يغتسل. ولهذا يقول: فإذا اغتسل أحدكم بالعراء، يعني في الصحراء برا، فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. فينبغي للمسلم أن يستحي من الملائكة، والإنسان يستحي من الخلق من البشر، فينبغي أن يستحي من الملائكة. نحن لا نراهم ولكن نؤمن بهم، كل واحد منا معه ملكان كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. ومن فضل الله على عباده وكرمه على أن الحسنة إذا عملت يكتبها الملك المكلف بكتاب الحسنات في نفس اللحظة، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وإذا عمل السيئة ما يستعجل الذي هو على اليسار بتسجيلها، بل ينتظر، يقول له زميله: أمهل انتظر لعله يتوب لعله يرجع. فإن صمم كتب السيئة واحدة. والله عز وجل قال في كتابه يعني الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. الحافظ ابن كثير يقول: معنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة، يعني لا تملي عليهم أعمال سيئة، سب وشتم وكلام لا يصلح ولا ينبغي، لأنهم يسجلونه عليك وهم كرام، والكرام لا يحبون إلا الكرام ولا يعملون إلا العمل الطيب. إذن أنت تعاملهم هذه المعاملة، معاملة الكرام، فتملي عليهم الكلام الجيد الكلام الجميل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يشبه ذلك من الأعمال الصالحة. فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. نحن في هذه الدنيا إذا كان رجل فاضل رجل كذا نستحي منه، ما نتكلم عنده بالكلام السيء، هذه طبيعة الناس. فإذا كان ملائكة كرام أنت ينبغي أن تكرمهم فلا تتكلم أمامهم بالكلام السيء. فإذا كان في الدنيا نعامل الناس هذه المعاملة، فينبغي لنا أن نعامل هؤلاء الملائكة الكرام الذين خلقهم الله عز وجل وأمرهم بالمحافظة علينا وبالكتابة لنا وعلينا، أن نكرمهم بحيث أننا لا نتكلم أمامهم إلا بالكلام الجميل. ثم قال: ما معناه؟ إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة. الآن صارت مشكلة عند الناس في التقليد الذي يسمى التقليد الأعمى. الكلاب أدل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة محددة، يعني كلب حراسة في الزراعة ولا يدخل البيت، هذا الإذن الذي ورد في الكلاب لأنها تعمل مثل هذه الأعمال وهي برا. لكن الناس الآن يطلعوها معهم في السيارة، يعني يأخذ الكلب هذا ويغسله وينظفه ويعمله ويكرمه ومعه في السيارة، يعني هذا ما كان المسلمون يعملون هذا، ما يأخذونه معهم الكلاب، هؤلاء الآن يخلوها في السيارة، بل يعني في أحسن مكان في السيارة معه. هذا تقليد لمن؟ الكفار هم الذين عملوا هذا، ونحن نقلدهم في كل شيء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أننا سنتبع هؤلاء حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآن نتابعهم، كل حاجة يعملوها نعملها، وصلنا إلى هذا الحد. الكلب الذي هو نجس، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عن نجاسته، وأن المثل يضربون به في النجاسة التي لا تزول لأنها نجاسة عينية، يقول الكلب لو دخل البحر وخرج منه يخرجه على ما هو عليه نجس، يعني البحر نفسه ما يطهر الكلب لأن نجاسته عينية. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الأخلاق السيئة ولا يتابع الناس في كل شيء، كلب أو صورة. وكذلك الصور المجسمة هذه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها. التصوير الآن يعني أصبح يعني من الأمور اللي هي يعني ما تدري ماذا تقول فيه. هذا المسجد ما كان فيه تصوير، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن يصورون وهم ماشيين. فينبغي أن الإنسان يتجنب مثل هذه الأشياء. والصور ما أذن العلماء فيها إلا لأمور محدودة، الأمور المحدودة مثل بطاقة الهوية هذه اللي عندك، الجواز، السفر، لأن الناس مختلطين ما تعرف هذا من هذا، فهذه أذن فيها العلماء أن هذه الصورة تكون في الجواز، تكون في البطاقة، لأنها تميز هذا عن هذا. أما إذا لم تكن هناك صورة ما حد يعرف هذا من هذا، قد يأتيك يهودي ولا نصراني يقول أنا فلان، أنت ما تعرف، لكن إذا جت الصورة هذه عرفت أن هذا الرجل هو الذي يحمل هذه البطاقة. فأذن العلماء في هذا. أما التوسع هذا فلا ينبغي. نحن نأتي للعمرة ونأتي للحج، ونأسف الحقيقة، لكن ماذا نقول وماذا نصنع؟ تجد الإنسان محرم ويقف أمام المئذنة، واللي يقف أمام الكعبة، واللي يقف في عرفات ويتصور، ثم يأخذ هذه الصورة ويعمل لها برواز جميل ويعلقها في المجلس. حينما يأتون الزوار يسلمون عليه ويهنونه بالرجوع، كأنهم يقول انظروا أنا ماذا صنعت. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن الرياء يحبط العمل الذي يقع فيه. الرياء سماه شرك أصغر، يحبط العمل الذي يقع فيه. أنت لو صليت لله عز وجل، لكن لما يدخل إنسان صاحب هيبة، صاحب مكانة، تحسن من صلاتك، بدل ما تقرأ قل هو الله أحد تقرأ سورة طويلة، بدل ما تسبح تسبيحتين تسبح أكثر، تطول في الركوع وفي السجود. من أجل ذاك الرجل الذي مر حتى يقال عنك أنك رجل طيب ورجل فاضل وهذا عمله، هذا العمل يحبط، يعني هذه الصورة وهذه الطريقة التي عملها يحبط عليه هذا العمل الذي وقع فيه. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرك الأصغر أنه يحبط الأعمال التي يقع فيها، بخلاف الشرك الأكبر الذي هو دعوة غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، هذا يحبط الأعمال جميعا. ولئن أشركت ليحبطن عملك، خطاب للرسول وهو لأمته، ولئن أشركت ليحبطن عملك. فينبغي للمسلم أن يحذر من الشرك، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال. الشرك كما سمعنا دعوة غير الله، تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، تستغيث بغير الله، هذه الأعمال كلها شرك. تذبح لغير الله، الذبح، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله، إذن الذبح شرك، ولا يجوز للإنسان أن يذبح لغير الله، وإنما تذبح لله عز وجل. إذا أردت أن تتصدق تذبح لله وتتصدق، أما تأتي عند الولي الفلاني سواء كان حيا أو كان ميتا، تأتي عند قبره وتذبح من أجل أن يغيثك، من أجل أن يشفي مريضك، من أجل أن يرد غائبك، فهذا هو الشرك الأكبر بعينه. فيجب على المسلم أن يتجنب هذا، لأن هذا يحبط جميع الأعمال. والله عز وجل أخبر في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الإنسان إذا ارتكب المعاصي الكبائر، زنا، سرقة، شرب الخمر إلى آخره، هذه تحت مشيئة الله، معنى الإنسان قد يعذب عليها، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يعفو عنه عفى عنه ومآله إلى الجنة. أما المشرك فهذا لا يخرج من النار بل مخلد فيها، لأنه يخلد في النار الكافر والمشرك الشرك الأكبر. من عمل هذا فأعماله كلها لا تقبل. معاملات في هذه الدنيا الناس يتعاملون بها، والله عز وجل نص على تحريمها في كتابه كما قال عن طريقة الربا، عن الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأخبر على أن الربا آكله، كاتبه، هؤلاء كلهم عليهم وعيد شديد من الله عز وجل. ثم بين على أن الأعمال التي يقوم بها صاحبها عن طريق الربا لا تنفعه. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. إذن ينبغي أن يكون العمرة والحج من نفقة الحلال. الربا سماه اليهود بالفائدة، والفائدة محببة إلى الإنسان دائما، مثل ما سموا الخمر بغير اسمه مشروبات روحية، والإنسان مشروبات روحية يقول جميلة هذه. الربا سماه فائدة 5% 10% 1%، هذا ربا صريح لا شبهة فيه. فينبغي للمسلم أن يجنب مكاسبه هذه الأعمال، وأن يعلم على أن الذي يتعامل هذه المعاملة إذا أكل هذا المال، إذا لبسه، إذا أراد أن يحج به، أراد أن يعتمر به، عمله غير مقبول. وإنما ينبغي له أن يتخير النفقة الطيبة التي ينبغي أن يحج بها أو يعتمر بها أو يتصدق بها، لأن هذه هي التي تقبل منه. هنا المؤلف ذكر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الصور عرفنا أنها محرمة ولا يباح منها إلا ما أدنى فيه العلماء بناء على ما سمعتم. أما كونه يأتي بالصورة يعلقها في مجلسه ويقول للناس انظروا، معنى أنه يرائي بعمله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يصورون ذوات الأرواح يكلفون يوم القيامة بنفخ الروح فيها، ولن يستطيعوا، ما يستطيع إنسان ينفخ الروح فيه حتى يكون يعني آدمي رجل. الذي يباح من التصوير مثل هذا المحراب، مثل هذه العمارة، مثل هذا المسجد، الأشجار وما يشبهها، كل ذات الأرواح هي التي لا يجوز تصويرها، لا الطيور ولا الإنسان. ينبغي الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأشياء. ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. يعني إنسان مسافر الآن يقول ينبغي أن يختار الصحبة والرفقة التي يستفيد منهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجليس، الجليس الصالح والجليس السوء، أن الجليس الصالح مثل بائع العطر بائع المسك، إذا دخلت الدكان وهذا الدكان فيه العطور وفيه الروائح الطيبة، إما يحذيك يعني يعطيك شيئا أو تشتري منه أو تشم رائحة طيبة. وأما الشخص الآخر فمثله بنافخ الكير، كلكم تعرفون نافخ الكير، يقول إما يحرق ثوبك، تكون أنت عنده، إما يحرق ثوبك وإما تشم منه رائحة كريهة. إذن جليس السوء ينبغي أن يتجنبه الإنسان، وكذلك في السفر يأخذ له الرفقة الطيبة التي يستفيد منهم في أعمالهم وسلوكهم لأنه يستفيد منهم. نعم تفضل أجل التعليق. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث النهي عن التعري حتى وإن كان الإنسان خاليا بنفسه ولا أحد يشاهده، فإن الملائكة تشاهده، ولهذا ينبغي الاستحياء منهم كما ينبغي الاستتار منهم بجدار أو بثوب أو نحوه إن أراد الاغتسال، ولا بأس والحالة هذه من أن يتعرى، لكن يكون ذلك من وراء ساتر وليس في الفضاء دون ستر. وأما ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله من أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة إلى آخره، وذلك لأنهم يكرهون هذه الأشياء فيبتعدون عن البيت الذي فيه كلب أو صورة. وقد ابتلي الناس الآن باقتناء الكلاب لأنهم رأوا الكفار يقتنون الكلاب فتشبهوا بهم حتى أدخلوها في السيارات معهم. وهذه الكلاب إذا كانت في البيت فإنها تمنع دخول الملائكة، وكما ابتلوا بتعليق الصور في بيوتهم وهي كذلك تمنع دخول ملائكة الرحمة عليهم. ونحن نحرص على أن تدخل الملائكة بيوتنا وأن نستفيد منهم، فلا نبعدهم بهذه الأسباب التي نقترفها. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعاقب الملائكة في البشر ليلا ونهارا. وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه من أعمال الملائكة التي ذكرها المؤلف، والحديث كما سمعنا أنه رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم، معناه من أصح الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر بهذا العمل الذي يعمله هؤلاء الملائكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، لأن أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ولا تصح الشهادة لله بالوحدانية إلا بالشهادة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يشهد أن محمد رسول الله لا يدخل في الإسلام. فينبغي أن نعلم على أنه بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يوجد دين على وجه الأرض صحيح، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وما هو هذا الإسلام؟ الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. الآن التلبيس على الناس يقولون: هؤلاء أهل كتاب، من هم؟ اليهود والنصارى، ما في شك أنهم كانوا أهل كتاب، وقبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هم على كتابهم الذي أنزل عليهم ويعملون به، ومن أداه كما طلب منه وكما بينه له رسوله يكون طيبا، ومن ارتكب أخطاء فأخطاه عليه. مثلنا نحن الآن المسلمين، إذا عملنا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نثاب ونؤجر، إذا أخطأنا الأخطاء نحاسب عليها. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقى دين صحيح. إذن اليهود والنصارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يعتقد هذه العقيدة، وأن يعلم على أن الكافر كافر، الذي لم يشهد للرسول بالرسالة فهو كافر. إذن اليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في الإسلام هم كفار. أخواننا في الإنسانية، يعني أخواننا أنهم أولاد آدم وحواء، فالبشرية كلهم أولاد حواء وآدم. إذن الأخوة هي الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المؤمنون الإخوة. أما بقية الأديان لا، من أراد أن يكون مسلما الحمد لله أهلا وسهلا، هذا هو المطلوب. وينبغي على الدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل أن تكون عندهم حكمة في الدعوة، أن تكون عندهم حكمة في الدعوة. الله عز وجل قال لرسوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي لطالب العلم الذي يدعو الناس أن يدعوهم بالأسلوب الحسن، لا ينفرهم، وإنما يشرح لهم الدين كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يهديهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. بعثه إلى اليمن هو وأبو موسى الأشعري، وبين لهم الدعوة، وقال: أنكم تأتون أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوا عند ذلك تخبرهم بأعمال الإسلام الأخرى، تدعوهم إلى الصلاة. ما تأتي لواحد الآن يعني يرتكب الأخطاء وما يصلي وتبدأ بالأخطاء وتترك الصلاة. ابدأ بالصلاة، ابدأ بالشيء المهم في حياة المسلم، لأنه إذا صلى فصلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. أخبر الله عز وجل في كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن تبين للناس بالأسلوب الحسن بالطريقة الطيبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أسلوبه وهذه دعوته. فينبغي لنا أن نسلك هذا المسلك، ولا ننفر الناس. الناس يرتكبون أخطاء، هذا لا أحد يشك فيه، لكن ما نكفرهم ونطلق عليهم الكلام البذيء الكلام السيء. لأنك إذا جئت للرجال هذا وقلت له ما فيك خير، هو يقول لك مثل كلامك وزيادة. إنما تدعوه إلى الله عز وجل وتبين له، وتبين له بأنك تحبه، محبته تدعوه للخير. إذا كنت تحبه تدعوه إلى الخير. إذا قبل منك فستؤجر على عملك هذا، وإذا هداه الله عز وجل فيكون لك الأجر العظيم في ذلك أن الله هداه على يدك. إذن ينبغي لنا في دعوتنا لجميع الناس الذين ليسوا من المسلمين أن تكون دعوتنا بالتي هي أحسن. وليس معنى ذلك على أن لا ندعو إذا دعونا وما حد قبل منا، هذا ما هو الأسلوب. الأسلوب أنك تدعو ما دمت على وجه الأرض، ما دمت تستطيع تدعو تدعو. أما الهداية فيها بيد الله، الهداية بيد الله، وأنت عليك الدعوة والبيان. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هو رسول الله لكن لا يكره الناس، وإنما يدعوهم ويبين لهم. أفأنت تكره الناس، اقرأوا هذه الآية في سورة يونس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، إنما عليك البيان وعليك الدعوة، عليك التوجيه، وهذا الذي عليك، وهذا الذي كلفت به، وهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نبين لهم، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يهدي الناس لأهدى عمه أبا طالب الذي حماه من الكفار ولم يستطيع أن ينالوا منه حتى توفي. حينما توفي نالوا منه، لما كان في حياته لن يستطيع أحد أن ينال منه شيء. حينما حضرته الوفاة، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، حينما حضرته الوفاة جاء إليه يدعوه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة يدعوانه إلى النار، يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك ملة عبد المطلب؟ الرسول يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، ولا زالوا به حتى قال أنه على ملة عبد المطلب. في كلام موضوع وكذب افتراء، والله عز وجل بيّن على أن من افترى على رسوله أنه لا بد أن يبين هذا الافتراء بأي صورة من الصور. قال بعض الرافضة على أن أبا طالب أسلم، كيف الكلام؟ قالوا أن عمه العباس قال له: إن عمك لقد قال الكلمة التي قلتها. عمك قال الكلمة التي قلتها، يعني طلبت منه أن يقول لا إله إلا الله وأنه قد قالها، يعني حرك بها شفتيه وقال هذه الكلمة. ابن عباس هذا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن عمك كان يحميك. يعني هذا الرجل الذي نسب إليه هذا الكلام قال له: إن عمك كان يحميك. فهل نفعه ذلك الشيء؟ يعني عمك كان يحميك من الكفار، هل نفعه هذا الشيء؟ قال: نعم. قال: وماذا؟ قال: وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فصار في ضحضاح من النار يلبس فيه منعلين يغلي منهما دماغه، هو أخف الناس عذابا. هذا الحديث في صحيح البخاري، وهذا كلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية الدلالة والإرشاد دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة من حياته، وهي التي نملكها نحن في هذه الدنيا، وهو الدعوة التي هي للهداية، توضيح والبيان. أما التي في القلوب فهذه لا يملكها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تهدي إلى صراط مستقيم، تدعو الناس وتبين لهم الخير، ولكن الهداية القلبية هذه هي إلى الله وحده. من أراد الله عز وجل أن يوفقه وفقه، ومن لم يرد فالله عز وجل له ما يشاء. وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هكذا الدعوة، هذه الدعوة. الله عز وجل أخبر قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه حكمة الله، وهو الذي يعرف من يستحق النار ومن لا يستحق. فالله عز وجل خلق البشر، وكما نعرف في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة ويأتي الوقت الذي ينفخ فيها الروح، يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لكن هذا لا يعلمه أحد منا، ما في أحد يعلم هذا. لو كنت تعلم أنك سعيد خلاص ما عندك عامل ولا حاجة، لو كنت تعلم أنك شقي 100% خلاص تقول أنا خلاص للنار للنار. لكن الله عز وجل أخفى هذا العلم عنا، لا يعلمه أحد، وإنما هذا العلم عند الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في القرآن: أولا فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يراه الإنسان، يصلي ويصوم ويتصدق حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يرتد عن الإسلام لأنه كتب له في بطن أمه أن يكون من أهل النار. ثم العكس: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الكلام طبق في أحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل كافر مشرك جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة مع الكفار، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم أو أقاتل؟ يعني جاء بيقاتل مع الرسول، لكن يقول للرسول: أولا أسلم أو أقاتل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: تسلم ثم بعد ذلك تقاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع المسلمين، قاتل حتى قتل، فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، الكتاب الذي كتب له في بطن أمه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. رجل آخر في المعركة أيضا، في معركة أخرى، كان يقتل في الكفار قتلا ذريعا، فقال رجل: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد اليوم عمل عملا ممتازا طيبا مثل فلان. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنه من أهل النار، أو إنه في النار. فتعجب الصحابة: كيف يقتل في المشركين ويكون في النار؟ فقال رجل: أنا لكم به، أنا سأتابعه حتى أنظر ماذا يختم له. فصار يتابعه، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، حتى أصبح جسمه مضخا بالجراحة، ما في موضع إصبع إلا فيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، لم يصبر حتى يموت شهيدا، ما صبر، فأخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات. فجاء هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. وينبغي أن نفهم الشباب الآن، في بعض الشباب، أن يفهم بعض الشباب أن من قتل نفسه هذا مصيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة أو بسم، يعني شرب سم، أو رمى نفسه من شاهق، أنه يتردى في نار جهنم. إذن الذي يقتل نفسه هذا مصيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الرجل، وهذا الرجل بعدما عمل ذاك العمل في الكفار قتل نفسه، فهذا الذي يقتل نفسه في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجهاد في سبيل الله على منهجه وعلى طريقته الصحيحة، ما هو الإنسان يفجر نفسه ويفجر الآخرين كما يقول والجنة أمامه، لأن فيه دعاة في القنوات، الشباب يعني متحمسين، والحماس ما يكفي، الحماس ما يكفي، لابد من العلم، يعني حتى العجائز يتحمسون للإسلام لكن ما عندها علم ولكنها تحب الإسلام. إذن المحبة ما تكفي، لابد من المعرفة، لابد من العلم. كيف الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد له طرقه، وينبغي الإنسان أن يكون متلزما بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل مثل هذه الأعمال التي لا تصلح، بل ينبغي له أن يكون ملتزما بالمنهج الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهاد مطلوب من المسلمين، الجهاد إلى قيام الساعة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، يعني الجهاد قائم إلى قيام الساعة. لكن كيف نجاهد؟ ومع من نجاهد؟ ومتى نجاهد؟ لابد أن يكون على الطريقة الصحيحة المشروعة. أما الأعمال التي نسمعه والفوضى التي نسمعها في هذه الدنيا والقتل للمسلمين المساكين المظلومين الذين لا ذنب لهم مثل هذا ما يسمى جهاد. فينبغي المسلم أن يكون ملتزما بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون في الليل والنهار فينا، سمعنا أنهم يحضرون صلاة الظهر، صلاة العصر وصلاة الفجر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. هؤلاء الملائكة هذه مهمتهم، ملائكة لهم أعمال كثيرة في الدنيا، ومن الملائكة من يكلف بهذا العمل، فهؤلاء الملائكة يحضرون. حينما يحضرون في هذين الوقتين يعني في صلاة العصر وصلاة المغرب، الذين جاءوا من الليل وحضروا صلاة الفجر والذين جاءوا بعدهم يتعاقبون، فالملائكة الذين في النهار يذهبون يعرجون إلى الله عز وجل، وكذلك الملائكة اللي في الليل نسمع هذا الكلام، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. إذن صلاة العصر وصلاة الفجر لها قيمة ولها ميزة، مع أن الصلاة كلها مطلوبة من المسلم. إذا الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين من قيمتها هذه الأشياء التي يستفيد منها المسلم، فينبغي المسلم أن يكون صلاة الفجر موجود حتى الملائكة هؤلاء يشهدون له أنه يصلي صلاة الفجر، وكذلك صلاة العصر ينبغي أن يكون في الصلاة مع المسلمين حتى الذين يذهبون ويعرجون إلى الله عز وجل يشهدون له بأنهم مع المصلين. إذن ينبغي علينا أن نحافظ على صلاة الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. رجل أعمى جاءه يستأذنه في ترك صلاة الجماعة لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وفي الطريق حفر قد يسقط فيها، فاستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام. في البداية ظهر عذره واضحا لأنه أعمى وليس له قائد، لكن لما ولى سأله هل تسمع النداء، يعني هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد، الرسول لم يأذن له، فكيف بنا ونحن أصحاء بحمد الله عز وجل مبصرون ونترك صلاة الجماعة؟ فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأنها من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود إنها من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فينبغي لنا أن نحرص على هذه الصلاة وأن نؤديها في أوقاتها، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تقرؤون في كتاب الله على أن صلاة الجماعة تقام وقت المسايفة، يعني وقت الحرب. الأعداء هنا، المسلمون هنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. كيف صلاة الجماعة واجبة في القتال ولا تجب في الراحة في الوقت التي أنت مرتاح فيه؟ في وقت القتال وهي واجبة، الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بجماعة ثم يذهبون للقتال والجماعة الأخرى يأتون يصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام الركعة الأخرى، لأن صلاة الخوف ركعتين، فيصلي بالجماعة الأولى ركعة، ثم بعدما ينتظر يكملون صلاتهم ثم يذهبون وينتظر للآخرين حتى يأتوا يصلوا معه الركعة الأخرى ثم يقومون يكملون صلاتهم. إذن صلاة الجماعة واجبة في هذا الوقت، في وقت الحرب، فيجب على المسلم أن يعلم على أن هذه الصلاة الله عز وجل فرضها على عباده، ومن قيمتها على أنها لم تفرض في الأرض مثل بقية الشرائع ينزل بها الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات ليلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء والمعراج أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عري به من هناك إلى السماوات. الناس يعرفون المسجد الأقصى، والرسول عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية وهو في مكة في العام 5 من الهجرة، ففرضت عليه الصلاة فأسري به. الرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات 5 فوق 7 سماوات. نذكر قصة أبو جهل مع الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء والمعراج. الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عري به للسماوات، وقد رأى من آيات ربه الكبرى التي رآها في تلك الليلة آيات عظيمة، فأصبح وهو في المسجد، فأبو جهل يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الرسول يفكر، يعني يفكر في تلك الآيات التي رآها، فقرب منه وقال: هل فيه من جديد؟ عندك شيء جديد اليوم؟ لأن معناه كل ما قاله الرسول جديد. فقال: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. فهذه غنيمة حصل عليها أبو جهل. قال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ لأنه خشي أنه لو قال تعالوا اسمعوا محمد، لأنهم يقولوا رسول الله، يكذبه يقول كاذب ما قلت له. فقال هذه العبارة: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. قال: هلموا، يعني تعالوا اسمعوا محمد. فلما جاء وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به وأن الصلاة فرضت عليه، فتعجبوا كيف في ليلة وأصبح بينهم، كيف في ليلة واحدة يذهب من المسجد الحرام من مكة إلى المسجد الأقصى ثم يعود، وهم كما قالوا نضرب أكباد الإبل إليه شهرا ذهابا وشهرا إيابا، لأن هذا من الأمور الصعبة في ذاك التاريخ. ما في طائرات مثل اليوم تروح إلى آخر الدنيا، فكانت الأمور صعبة، فتعجبوا، لكن قالوا: نختبره، لأنه لم يذهب إلى بيت المسجد إلا المسجد الأقصى، ما يعرفه، يعرفون هذا، قالوا: نختبره نسأله. فعقدوا له لجنة الاختبار، يسألونه عن المسجد الأقصى، عن أبوابه من أولها لآخرها، كلما سأله سؤالا أجاب عليه. قالوا: أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. في الحديث أنه أرتج عليه بعض الأوصاف، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع المسجد الأقصى يجعله دون دار عقيل، فصار يقلبه له هكذا وهو يصفه. الآن أنت ترى الكعبة من هنا وتصفها، أليس كذلك؟ الآن الدنيا الله عز وجل مكن الناس من العلم، فذاك الوقت ارتد كثير من الناس لأنهم قالوا: خلاص هذا محمد، يعني يقول له ساحر وكاهن كما تعرفون في كتاب الله، وأنه مفتري، وأنه أساطير الأولين أخذها يقراها على الناس يتلوها على الناس، هكذا يدعون عليه. ففي ذاك الوقت الأمور كانت صعبة، يعني ما يقبل إلا من وفقه الله عز وجل. ولهذا لما خرج الناس من الأبواب وقالوا لأبي بكر: اسمع ما يقول صاحبك، فقال: ما يقول؟ وهذا التثبت لابد منه، حينما يأتيك خبر من إنسان تتثبت هل هو صحيح ولا غير صحيح. قال: يقول أنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم أصبح بيننا. قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتي خبر السماء صباح مساء. هو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم أنه عري به إلى السماوات، لأن هذا من الأمور البعيدة، وإنما جاء الإسراء كما تعرفون في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وهم يعرفون المسجد الأقصى، لو قال إلى السماوات قالوا هذا كلام مو صحيح، الإنسان يرى وهو نائم أنه يسافر الدنيا كلها وهو على سريره. وإنما أعطاهم هذا الوصف وسألوه عن العير الذي هو يعني عيرهم الذي راجع من الشام، وأخبرهم بمكانه وأنه صار كذا وكذا، فصاروا يترصدون، فجاء على وصفه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذه الصلاة لعظمها فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى، فرضت 50. فلما رجع مع جبريل إلى موسى عليه السلام سأله موسى: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فطلب منه أن يعود إلى ربه ويطلب منه التخفيف، وقال: إن أمتك لا تطيق ذلك. هذا حديث الصحيحين صحيح البخاري ومسلم: إن أمتك لا تطيق ذلك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره وقال: نعم. فعلى به مرة أخرى فطلب التخفيف، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 50. وموسى أشفق علينا، طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعود ويسأل مرة أخرى التخفيف. وهذا هو الواقع الآن في الناس، هذه 5 صلوات كيف حالها مع الناس؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي، يعني من التردد، بل أرضى وأسلم. فأمضيت الصلوات 5 صلوات وهي في الأجر 50. 50 لمن ترك صلاة الظهر إلى قرب العصر، ترك صلاة العصر إلى قرب المغرب، لا، لمن أدها في وقتها، لأن الرسول نزل وصلى به جبريل هذه الصلوات كما نصلي الآن، صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في هذه الأوقات. اليوم الثاني صلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين، تعرفون أول صلاة الظهر وآخرها. لا ينبغي للمسلم أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ويقول إذا قلت له صلي قال: المعبود باقي. المعبود حي دائما لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك: تأتي بهذه الصلاة في هذا الوقت. الحج قال لك: في يوم واحد في السنة كلها، ما يقبل الحج إلا في هذا اليوم، أما لو رحت بقية الأيام ما يقبل منك الحج. إذن الصلاة والأشياء التي فرضها الله عز وجل يجب على المسلم أن يؤديها في وقتها. أنت لو استأجرت أجيرا يشتغل معك وتأخر 2 3 ساعات ما تحاسبه، تقول له: أنت ما أديت عملك كما هو مطلوب منك. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الصلاة لابد أن تؤدى في وقتها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل الصحابة رضوان الله عليهم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بحركاتها وسكناتها وكل ما فيها، وهي موجودة بين أيدينا. ما على المسلم إلا أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الصلوات التي فرضت موضحة في السنة. إذا قرأت القرآن من أوله لآخره تجد فيه: أقيموا الصلاة، تجد فيه: آتوا الزكاة، وهذه أركان من أركان الإسلام. إذن هذه الصلاة التي أمر الله بها عز وجل بيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة هي الموضحة والمبينة، فإذا نؤدي هذه الصلاة في أوقاتها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه هذا الفضل العظيم، يعني الذين يحافظون على الصلاة الملائكة يشهدون لهم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. هؤلاء الملائكة يأتون في هذا الوقت ويرتفعون في هذا الوقت، والله عز وجل يسأل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ ويقول: تركناهم يصلون وجئنا لهم وهم يصلون. إذن الذي يصلي صلاة العصر وصلاة الفجر في جماعة يحصل على هذه الشهادة من هؤلاء الملائكة الكرام الذين يخبرون عن المسلمين الذين يؤدون هذه الصلاة في أوقاتها، وهذا ما استشهد به أبو هريرة قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني كان مشهود من الملائكة الذين يحضرون هذه الصلاة. ممكن تقرأنا إذا كان فيه وقت؟ أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما زال الشيخ رحمه الله يسوق الأحاديث الواردة في أعمال الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فمن أعمال الملائكة حفظ أعمال بني آدم، لأن الله يرسلهم إلى البشر في الأرض يكتبون ما يصدر من بني آدم من خير أو شر، من أعمال صالحة أو أعمال سيئة أو أقوال، فهم يرصدون ويكتبون كل ما يصدر من أقوال وأفعال. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهؤلاء يقال لهم الحفظة. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فالإنسان ليس مهملا، وإنما هو تحت مراقبة دائمة من الله وملائكته، وأن أعماله وأقواله لا تضيع ولا تذهب سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يعني المسلم إذا قرأ كتاب الله ينبغي له أن يتدبره. إذن هذه الآيات التي سمعنا تبين لنا على أن الملائكة هؤلاء يسجلون علينا كل الأعمال، فينبغي أن تكون أعمالنا طيبة حتى تسجل لنا ولا تكون سيئة تسجل علينا، لأن الإنسان يوم القيامة يحاسب على كل ما حدث منه. لا يظن الإنسان أنه مفلوت كما قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ما هو يترك هملا، فهذا الرجل هذا المخلوق خلقه الله عز وجل وبين في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه المراقبة من الملائكة تجعل الإنسان على حذر، وينبغي له أن يكون كذلك. إذا حدث منه خطأ، حدث منه تقصير، فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع، لأن باب التوبة مفتوح. أما كونه يتمادى في الأخطاء فهذا هو الذي لا ينبغي للمسلم أن يعمله. فعلى المسلم أنه يؤدي هذه الصلوات في أوقاتها، وأنه لا يتكلم إلا بالكلام الطيب الذي ينفعه ويفيده. والرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فينبغي للإنسان أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، لأن ذاك الرجل الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقاله أوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.